وعلى آله وصحبه أجمعين. يحاول الشيخ رحمه الله كتاب الصيام. مرتا علماء الفقهاء رحمهم الله كتاب وحكى برنتين الكتاب للجن والأبواب للأنواع والفصول للمسائل بعض هذا هو وجن يعني وكد وين يعي عند كتاب عن كذا كتاب الصلاة أو كتاب الطهارة أو كتاب الصيام كتاب الصلاة مركب لما يحرن كتاب الصيام مثلا يعني كتاب كنوا كد وين يعي كتاب كي هرة خراب وحنا سوق الجلية أبواب فربضا أو كتاب تعلق أحكامها وكتابها في اللي هي مصنكي أما صلاة علم القاسم الحكيم عبر أبواب مثلا وصلنا هي أبواب الصيام أما أبواب الطهارة أبواب وجمع باب مثلا دي واحد سيدي يقول لي بابيات صعبة ما هو الحكيم اللي أنت هيوكلون كتاب مثلا ترميذ أوكله وصلنا يا أبواب الطهارة القرآن لها كتاب الطهارة وأكملون أبواب بس يجلس من كتابك وتعدوا أبواب كعبرة يعني كعبرة كتاب واسمها الصوم باقى أنواع بس يجلس يا مسائل فصوشة أما فصل هذا لا إذا هذا مسائل بس يجلس عشاء يفرق سألوا شيء رياضة بس مسألة الفروع دي هي وشيء تعلقها كلا يدار وصيت المامية طبعا كانوا يصوت من لغة وشرعا سمع لغة ناشيرية صدق الإنفاق ويستعمل في كل إنفاق منه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا شرعا صدق تعبد لله سبحانه بالإنفاق عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو صائر المستغاث من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أقصفها لغة هي شرعا وي انت من الحديث الأخرين وحن لو مثل رأينا يركب مامنا إن شاء الله مثل هذا هو ذحويا قرموا بلا من يصنف إن شاء الله كتابك حديث الأدام يكون قوة هذا مثلا وانا كتابك شيقين أعمال مثلا وانا شيقين بينفع عندنا إن شاء الله معلوم والبصر متى يبتدي وجوب الصوم اليومي قام بالعمل واجب الصوم قام بالوضع قام بالوضع من طلوع الفجر يبتدي وجوب الصوم اليومي من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق صوم وحو بالوضع واجب بالله فجر قوى الله بقيت الفجر فجران فجر قوى الله من وحل الله فجر الكاذب إن وحل الله فجر الصادق واجب بالله مخواب بالله أعظم صلاة الصبح أدم به لأدمه صلاة الصبح يتوقشه مركزي أي واحد بالأمان يصنك وحانو دمانا يبدي غروب الشمس والرحلة لعتان كذا أي الصنك كل دمانا ما هكو رحلة لعتان كذا إلا لعتان كذا ما وواجب بالله فجر صادقة مركو بالله أيوب بالعبانية وحنو دمانية غروب الشمس لقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الخيط الأبيض كوحويا أي يتضح بياض النهار ما ننسى حتى كده مقنع وهبين كي ما ننسى يكال بحر نبدأ هبين كي ما ننسى عدان كي النبي عليه الصلاة والسلام حال من بيت الكويل إنما ذلك ثواب الليل وبياض النهار. خيط كم إلى القرآن كشري خيط الأبيض يخيط الأسود وحويان ومعلمتها هذين كالبلوجيسي يمعلمتها عدان كيدي إن وقت أخذ علم الوقيد معين ابن عبد البر رحمه الله وفعل والنهار الذي يجي صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وعلى هذا إجماع علماء المسلمين ما ليس أي واجبة الصوم كيد وحويان وأذ بالله عسى لقصة بلاوة إلا قرحة بعيتان كيدا كاصين علماء المكوج معين مثل هذا الله بأوي صوم كواتكي وما صوم كفرلك والله بقيو أنا صار شغلي صار خلينا أنواع لي صح نوع واجبة ينوع مستحبة مصنعة ينوع حرام ينوع مكروه صار كواجبة مفرقة والله بقيو ما يلزم فيه التتابع من أي لازم تحي أما واجبة إلا راعية واحدة أنا كلا جوجيني وأحنا لو دحيسيني إن ما بر اللي قلت يصاد من اللي قلت يصال كرع رعيه مد أي لازم تحي إن تتهب يعني إن سرع الراع وأنا كنت تجري وحين علموا لي هو اللي صنك رمضان بشا رمضان إلا ولا صوما ولا سرع رعيا أو حبان لو دحي سين هو لازم بمعنى وواجب إن شاء الله من صنني ما أنت من صنني بس إن شاء الله تعالى ولا سمي بش يتصل وضعي نهم يعني هذا ما نفض بحجلي وتكافرك إلا إسرائية واسم إيه وكل كفارة شرع فيها العتق كفارة ولو شرعي عتق حرين قار حرين كفارة ولو يعني شرعي كفارة وشرع فيها العتق عتق يا حرين فمكا أظن الحرين لو شرعي كفارة القتل وحبك ولا ميضة قفك وحد لي قفك قفك له وحل يقول لي كفار كفار روحة وهو الرياء اللي قد لي روحة كميضة عق رقبة قارن قارين هدو وايو في السمية شهرين متتابعين كذلك ظهارك انكي ظهار سمي يجبلي سيكا ظهار سمي يسال انا وحلو شرعين من القرية قار من القرية هدي وايو لبض بلوض ويسكف حكتا إن وصامة كذلك نيكي وحويان جمال دي سوء تكيس من نهار رمضان معلم رمضان جماع كيش بيه سون كيس يساقنا وحا الله شرقيه أما كفارة دي سايسا هاي إنو لبض بلوض ويسكف حكتا وصامة وسرعية كفارة اليمين كفارة اليمين علم القاسم وقدر سداء نعرف أبو حنيفة أم حنافة يا أحمد الحنبل وحيلة نيل والله مرمان أيضا نفع الرعية نفع الرعية أيضا وضعيت له أيضا مقهور الله الشر لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين فمهنا يعني أو 90 أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام صدق الآن مع الماضي كفارة يمين كواحد أهلين ما دام عفقي وكتر ماشا وإن تتابع لحظة يعني صدح العشوين في كل إجابة حلوان ينال لو دحيسين كفارة يمين علمنا قادة المحر مايا الله ما شهر بي صنكي وحقونا من اسم النذر صنك النذر كعان نذر كمعين اسمنا وحلات نذر سوال بقى نذر مطلقة يا نذر معين نذر كمعين كا شيء وحدو قفك وحدو شيء كل نذرون نذر شيء أو كل نذرنا ومعين يهاي وحشرطيا شيء على فين وسرعي صنفه مثلا نقول لله علي أن أصوم الشهر رجب بشي وعين ركوعي بش الرجب ليلها نقول وعين إله النذر وقلب إن بش الرجب ليلها لا أصومه وبل بشنا وعين من هذا عيني بش رجل ثمان سنين فرائيون كان شرشرين بواسكوا لأنه هو نذر معين الصوم المنذور المعين سنة واجب في الهدين إن الإسرائيل ولا قمار من كاسوا قيسوا قيسوا صلوات وحويان كاسوا ما يلزم فيه التتابع هذا صلوات وحويان ما لا يلزم فيه التتابع سنة واجب قيبوا وحان يعني كهر كسر كده كهر لازم بها إن الترعاية لكن لازم ما واجب ما إن الترعاية وحكم إذا قضاء رمضان إيش رمضان بكاتك أما قيس إذا كاتك وبالحان سنة مثلا في عدة من أيام أخرى قفتي حان سنة يقف مسافر ساعة وقلين قم مثلا قليني سيد واجب ماها إن أت إسراعتي وادخل جوجل ويكون بنانتا هنا كلا كرسرتا فعسى ليلة وكل كفارة لم يشرع فيها عقد كي وروحها وكل كفارة شرع فيها العقد كفارة تقولوا شرعي عقدي وها شرطئة إلا فاعية كما كفارة تقولوا لو شرعيين عقدي وعويان عقد رقبة أيضنا ماها لازم إلا فاعية وأصلا كيف تمتع وخلا انت متمتع عام الترانكا هدي أنودين مثلا مرحشك وتشوقه وحاو السومي صدح ناكم في السومي حجكة انتضبانا ما في السومي ما في السومي تلك عشرة كاملة وصلعت إذا رجعت تلك عشرة كاملة ما كايدا صونك صونك عشو وكل قوقين كرا تضبو العشوي هلكم في السومي وكلا تشاري كرا صوتا وحكسي لو مشارعيني كذلك كفارة جزاء الحلق قفت مليحي كي حيري سيقول حكسي تشوغا وهو يعني سجند وحو سمية كم تعيش سمية خد حشو سبع لا عشو سمية الشرط معها إنه سرعي لأن عشق ما كتشري كي ساسك وقال صنعين وعلمي فقال هو مكح حر حج قبل وحو قدر تصنع كي نذر كمطلقاها يدارت مطلقاها نذر كمطلقاها لله علي أنا صنع عشرة أيام وحن نزل إله وقلبوا لنا ثمان عشان صوم ما كان ثمان عشر في الجنة صدق الشهر صدق الشهر صدق الشهر تطولك وهي معين ما نزل فيها روحها شيء معين أبوها مرض معين هاي وهو مطلق يا هاي لا مشر ضيق تحب ولا مشر ضيق كذلك دارت مطلقة هاي أيضا والله لا أصومن شهرا بي ويطلع قيام لا أصومن شهرا بشا صدق عشنا لقى الدنيا دي صدقاء عشان بالغاء الله وحول الشيخ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه لا تقدموا رمضان رمضان هكله مرنا بصوم يوم مالين صوم كي ولا يومين لما الموسم كن هكله المرينة إلا رجل من مويان كان يصوم صوما صوم الشريك فليصوم كافحصا متفق عليه إلا رجل من مويان كان يصوم صوما صوم الشريك يعني صن عذاب الله صن سيسي عذاب هذا وافقي فليصومه كافحصا متفق عليه لفظ جان وحسكلة مسلم بخاري مسلم بعيد صفر لكن لفظ جان نوعا وحسكلة مسلم بعطاق صفر بخاري لفظ سوءها لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم بصوم يوم ولا يومين لا يتقدمن يونك لهر مري يونك لهر مري أحدكم كين رمضان بصوم يوم أو يومين رمضان ينصون لا ينكيد أما أولا الله مع المصوم كيف يونك لهر مري إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم يعني لفظ جيد مخاركات أيوين لفظ جيد لكن مطلب النبي الله وحسكلا مسلم بعد كلام لا تقدم لا دو ولا نهي لأن فعل كي جزنين فعل المضارع أي جشنا ومجزم بلا النهي وعلامة جزمه حذف النون وانت بالحذف لأنه اسم لأنه فعل من أفعال الخمس أفعال خمسي ويانو واحد لا تشار النونت ولا تشار فلا هو لا النافية ما هو لا النافية لا النافية ما هو النهي لا تقدموا هكله المرينة تقدمون واحد المركي هو ربطها ستقدموا لا تتقدموا إن فعل كمدوحة تقدم مضارع نوحة تتقدم يتقدم مثلا لبضي تاؤل نتكم إلى الله تخفيفا خفيف فاللقوي وأقول منه منه قوله تعالى ولا تيمم الخبيث وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تقاطعوا ولا تجابروا وأقول منه قوله تعالى نارا تلظى يعني ويبقى بلانسل من اللبس تعالى مثل من اللقوي تخفيفا لا شر حديثك معناه إلى السنة يعوي لا تستقبل رمضان بالصوم بصيام على نية الاحتياط لرمضان رمضان خرتي يعني صون لقره هرمري يعني صون لقره هرمري صون لقره هرمري يحن نقول قفك ما ننفع وقهر ريسين يعمل لبن ما نقول يكون ريسين أيوه نيدي في احتياطها كتش ربا سبا سلام بالله رمضان نقصها أخر يه أموي سبا عنك أقول لكين مره دون الصون على أولها هذين الكريم ده إنه مكا عويان والصون قاله المرايض مبنان هذا رد بين الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتأجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان علماء واحد كرهتين أو أي نعين أو أي ديدين إنه قف قاله المرى رمضان صون سبقوا رمضان وقلتين رمضان سبقوا وقلتين يعني ما لنفن أسلوميو سبقوا أسلوك بالله رمضان نقص أوكل مثلا بالركة للأسلومية ما أنت أوكل أو يفرس لي هاي وإنت أصلا رواية مقصة خصصا احتياط تصمم من العبيد وحاران سبقوا تلوتي لهم حشبا تكسي سبقوا تلوتي اللي يريد أن رمضان ما لن لقلو فرمري أما الله بما الموت سبقوا تلوتي لي علموا أقوال بكلية يعني واخر هذه الدوانة الحكمة الفكرة قال وحي لهذا الوحى الذي التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة وبنشاط سببت عينك الليل وحويا التقوي بالفطر لرمضان مثلا الليل يلسون ما لكهر أما الله ما تكهر رمضان يلسون مركن الليل عايز معنى الوحي يقف فيه أسيح ويستر رمضان وأفرطانك وأفر أيوه وحويا وحكعون أيوه ما لكهر أما الله ما تكهر وحسي حوالي سنة يا بشر رمضان وصوله وحسي حوالي سنة مدى كان بشر رمضان وحسي وصوله في السبع أولا سنة صامه سدوه كان في السبعون إستقالنا وحسي وقلت السبع ضعيف هو صوص ومعي ضعيفة هذا رمضان صوته بصوته ضعيفة سنة قرده وإنه سبع نشاط له وأوض له وإنه بشر رمضان وصوته شاء لكن قول كان نوع عاصة ولا بشي وإنه الحديث المقتضي صوحه كان سنة إن صدح مع مولا براه المركة لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين فدح عشوة لغاها هرمري كراس المفهوم كلاقي قادم يبي لها أما أفرعش وإي بنان وأكلاك بنان قفك عادة أولها عاليس أي واثق إنو الصمان وإي بنان هذه مكاة أي تهيئون حكمة كتل تا التقوي بالفطر لرمضان وقفك إنو سينا شاب لك وبيش رمضان وصوك شوء سيقوا أوضو له هذا عين فاسها كان وحل رب لها أكاد سأقول في كتير ما كان ما دام هلا ورنين معنى هذا وحويا معنى هاك الدول فصل ما هم معنىهم وعكر الحكمة كل شيء توعوي عصير لقى عصنا يو إنا يخبر ثمان صون كصنها يقف وصوم يو يك فرص صون كصنها مثلا روح عليه وانه صون صنا وصوم وكار رمضان معلم أما لا معلم مركا خبران ولا سنية وصفعتها مكان الصون كمان في الصمناء سنها يصون خصوص عيو طبالانا عيب دلان بانا ان يفتح دلان عبسكين لقى عبسني او جيد باللوجي لبالي ان لقى لفر مرة خلاصنا فيه النبع صوتها منكي صوم تري ووحلي الا رجل كان يصوم صوما فليصومه قفكي عادة لها سنية صوم صوم خروص صوم تري صوم صوم يلي صوم كقفك عادة لها مثلا وحليان اثنين في خميس سنتري يتنوع كذا قال في كم عقلا رضوان السنة يا خميس بوتي صانع عالم يجوا قرار صان صناع السنة ما أنت صان صناع أبو صامي بلينا وش صامي صان فرقة هو لو تيجي لها هذا عين خاتم معنى هذا لما نبيدي والله قرار مخاف هاسمة لو قال ما تشيل ولا بوشي أيضا وعسل لي إن لبوا حويا حكمة كتير توعويا أن الحكم علق بالرؤية حكم كالرمضان وحل بحري أرسل بشر صوموا لرؤيته وأصلوا لرؤيته رمضان توجيتان كذا الله أرسل بكتبنا فسينا نبوس إن شاء الله تعالى رؤية الهلال إن بشر رمضان الأرقص هي إن الضمس درق قد كيس على هذا الأسوأ إن بشر يقول ما تان صدما يقول ما تان سقال يلا واتم يقول ما تان سقال يلا واتم وح خيركم ما تان سقال يلا واتم وح خيركم ما تان سقال يلا واتم وقف سومي تيجي لا تنسوا سومي عندنا حويا ما لين بنقول لي ما لين حيا نقول لي وتيجي لا تهدتوا مثلا ودعك هذا سمع عصوك لي تصالح الحويا نبدا بلد شوقي بلد كون شوقي أيوة حويان بشير رمضان أيوة حويان مالين بلغي إعلامي وحيد بشير ما هو عاوة صون على السمي فلتنا تبكي بلك شوقي والله صمي لأن دخلت بلغي جهي لأن كبعي وكيني بلد سمي بلد كين سلوي يمدي بلد كاو مكهر قصوني مالين بكرها الرئيان بقى قلنا ولا سمي قلنا والله فري لكن قالوا يا هدي اسرائيل لا واقف وبيش اسرائيل لا تكون اركان قالوا والله فري اذا سجد لا تدوس كبيش اسرائيل لا تكون واقف وما كان لقد بين يوم كان انه قال لي والله فري وما انت في بيد يا وانا ما دام صالح لا ما كان يوم الصوم يا ما انا ممنوع صومكم يوم يصوم الناس من النبي عليه الصلاه والسلام صومكم وما انت في صوم يا أفركنا وما نزلت أفريا وبحذنا وما نزلت وبحيثنا يا سيدة دراتي مرحب دي سيدة لكن سيقوط هاي قلت له اللي عيدي يا لكن عيد الدبيدي وأنا سوا قلت له يقول لي فهم فوا بيش استقال لكن كم يرى استقال الله باتن كم يرى مكا وحل محر بيش أرفتي لي قبك ما لنكون ريسية أما لا ما لنكون ريسية دفعكم كاء أرتدي بشا أيو طعني أما تكرر هذا الأمر وعلى غير هذا إن قف أم ليا إن وحوى يعني إن قف إن أم ليا أن هذا سنة رمضان ما أنت المسلمية هبين رمضان في الحياة إن الله أم ليا أم أم ليا أما قف أم ليا دابا كان القبح يكون قصر حكمك الشرعي اها اي اها ان بيش الله ايغو او مكا بيش الله اصلا صومو الا صوم كوتو كبيرية عرقت بيش مرا قف كيوتو كبيرية قف لك عرقت بيش كوكا صنان ماي مالي مكا تيو الرسيني مكا حكمك الشرعي اها الهي رسولك اي دتيين في قفها سكت بيكو سماني قلنا واحد كنو عاصة اما قول كنو عاصة ايه الرئي الرجحين فرمال قاسمين وهو لي الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا هو المعتمد هذا هو ياك المعتمد كان الاسكني الشيخ ابن عثمان رحمه الله وفي لي علف خلف سوا وهذا الاخير والذي قبله من اقرب العلل كان يتفرج وهو من اقرب العلل خيوا اللي بقول لكم دويا هسوان وحفظي يعني لقلها لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين يوم الشكل المسجد لي حديث بصوص علينا وشكتنا إن شاء الله تعالى من عيسى الذي دين الله صنصن هرتي وإلا الضرم إن رمضان هرتي هسومين لألي ماين أما لا معلومات مركا إنسا ينكبضا منعه ميو كترة يعني الديديسان ميو كترة يلا أغنى يا أفر ما مكه شن ما المضلع لفت الضواء طبا شنه طبا شان يتبعيش الكهر يا رب الله للسور ما لغني نسوح ويا الله بلا عيكم بل قديني وحي علم القاسم يا الشيخين من عبوه بالقرابان يا لقيت مك شعبان ما علمت بيش الشعبان يتين ليه يصبا ويحيش الضم يصنع صنع الله صنع ما بنا نبي لعلم يعني صنع ليس لأغوه وصنعه مطلقا صنعه مطلقا صنعه يتبع يقفك عالهان ولي يهي مثلا يقفك وحو صنع ما لنت سو خميسي ما لنت سو جمعه وصلنا وحوالي انتقى وكبحتين هذا حديث كما كثاريا إلا رجل كان يصوم صوما ما سوى إلهين آمد المنع من أول 13 من شعبان والذي يتمنى الشعبان لقصر بلاوه الله انت الرمضان لقى سجل لي ايام صحويا منقطعه الى الصلاة فذكر تجين علم القار حميد وعجل حديث العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعة نبي بكري العلي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا شعبان حديك ضربة النقطة وكشان يطبع النقطة يا نصوم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا بعض صار اصحاب السنن ابو داود الترمذي والنسائي بن ماجه يا غيركم لكن حديث علماء قارتون ضعيفين بيهقي وحكور يا ابو داود انه الى ابو داود احمد الحنبل رحمه الله وحيري حديث منكر حديث لا ورميا اذا انتصف شعبان فلا تصوم ومنكر وكان عبد الرحمن لا يحدث به يعني ابن مهدي حديث انه ورينتي لمحاها عبد الرحمن بن مهدي نسائنا صارت خلايا احمد بن حنبل كوريين لي حديث هو منكر على اي حال حديث كان ضعيف علماء قارتون يحيي الاهلين هذا الشيخ الروياني ومن الشافعية في كتابه بحر المذهب أحر يحرم التقدم بيوم أو يومين مالي أما الله مع المطلم رمضان هركض لصوما صن صنع وحارا وحارا وكوب وعلم بالله حديثا لا تقدم رمضان بصوم يوم أو لا يتقدمن أحدكم يودليا ويكره التقدم من نصف شعبان شعبان كلبده هذا التوجع لنا إن كان هذا الله صومانه ومكروه وحنود النبي إذا انتصف شعبان فلا تصوم قاسم خاسم أبدل شيء لكن جماهير أهل العلم جمهور واحدة يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وين برنامج هاي قصة الصوم شعبان كلبده سلمي كذا بيا يربنا الله ما لو يكون ريا إنت وضحي إن لام الموت رمضان مثل لام المسار من صحي يين شعبان كالبركة لوشنية من الله صد لاوين صحيح صحيح صحيح صحيح البنات إن صن صناء إن الصن رمضان مثل لبيع الشكار مثل لسول الله صن صناء أنا هاي مقفين عائلة وفقه رمضان شعبان كالبركة اللي قصد بلاوين إلا أنت اللي قصد جالي رمضان لبيع الشكار والبنات تقفين الصواب صن صناء وعود لله حديث الرسول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها البخاري ومسلم بيصوص عليه وحكى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر نبي قال صوم كذا إلا أن لهن ملها أفوري بماي وأفوري كذا وقت يقال كم إلا أن لهن ملها صوم بماي فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهري ما أركن رسولك عليه الصلاة والسلام أو صوم بالكل كذا بماي استري إلا رمضان رمضان أم بماي استري صدق كذا أنا فلا لكن كذا ولا رأيت أكثر صياما منه في شعبان بيش شعبان لأنه بالأكثر بني هاي من أكل بيش وأكلت في حديث كلام عائشة رضي الله عنها رواية كلام لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان نبي موسى بكرم بل شعبان كبرا موسى بكرم يعني بلها وقفرها بلان لا يصوم كرسان صناع شعبان به فإنه كان يصوم شعبان كله شعبان لما انتبه سنك والغير حديث ان شاء الله سنك تطوع عليه النبي ماذا مثل لفظه كله علم الأقوال بغني تفاصيل فربضون بكلهم لكن مهمة عويان انه نبي قدامك ان فربضون كبير بشعر يعني انه كالبركة لا تنشي بشي شعبان مكا ان لقبض انكرا اي مكا ينقصني ان لقبض انكرا لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ما ننسونك يلا بيع شو سنك تانا أكله المرينة إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه فليصومه ذن أمر كني وأمرك وللإحباب أمر للإباحة وحي شدر قدم لحديث موحي نفسنا يا قبك هذا قول لها انت لأن ورد لها انت يعني فانصنا بلك السوح السوح السوح السوح السوح مثلا أما ضب خميس كفا لا مع الموت خميس تا هي ثلاثية هي يعني اثنين تا هي سوم شرك بس واحد وقت ولا ولا عش لقيت الكل ما يوصف ما خلى بيجي تعيشه واسوني أما ما نفع كون رأس الروان تا واسوني واجد نهي حديثك في الماضي لا تقدم رمضان رمضان أكله المرينة لا دول لا نهي مرد للنهي بالسنة نهي المحرم بطول الكراه لا بقول بعذر الكليين قولك صحيح الصواب هو عين حرام وحرام إن ما من كهر أما لا من كهر إلا صوم رمضان وحرام صوم تطوع وأنا هاي كي عيدها يقفك كي توافقي إلا رجل بل رجل كواني جواد ما لم يتباه جواد ما لم يتباه النساء وشقائق الرجال ثم كنا والله ملو أيبنا سيدا أطلق عليه رمضان مالين كور أما الله ما مذكور سومنا يا صنصنا أنا هين قفمك أعلونا ياي حديث الله وعن عمار بن ياس رضي الله عنهما قال من صام رمضان من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم عمار بن ياس وحيد من صام قفك صوما اليوم الذي يشك فيه ما لنها لجشك فيه قفك صوما فقد عصى أبا القاسم وآتي رسولك عليه الصلاة والسلام فقد عصى وآتي أبا القاسم أبا القاسم ورسول كنيدسي عليه الصلاة والسلام وذكره البخاري تعليقا شغل معلقة بثيقة الجزم أي وريي بخاري ووصله الخمسة شمسنا وحليليين وصححه ابن خزيمة وابن حبان حديث بخاري وقصصها رسول معلق قرأ كل واحد وريين سبعة موصول ورد حديثة وصحيح لين علم القاسم وحكم التلميذ قال صحيح يحيي حديث عمار حديث حسن صحيح حديث عمار وحديث حسن صحيح وحكم يقول صحيح الدارقطن يحيي هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات وسنة صحيح رواية كما هو ثقات وحكم إلى حاسم يحيي صحيح على شرب الشيخين وحكم صحيح فيه شرب الشيخين مخالف في شرب جزء لكن شيخ الألباني رحمه الله هذا الكلام هو كذبته حاتم اللي يشرب الشيخين شرب الشيخين فدرت إلى بخاري مسلم شرب جودي مكسع يصحح لكن يقوم يتسارع وأقول لي مركا فإن عمرو بن قيس يعني إنك عمرو بن قيس إلى بخاري ما هو حجيتني فخاصة كلمة شيخ الوادعي رحمه الله في تتبع أوهام الحاكم وأقول في سندي عمرو بن قيس لم يخرج له البخاري فحكوش لنك على عمر بن قيس بخاري موسى سعري لك أخير بي شيخين سماء طيب وحكا لك السلام هو أبو إسحاق هو وأبو إسحاق وسنة كترة عمر بن عبد الله السبيعي وهو إن كان ثقة فقد كان اختلط بآخرته كما في التقريب وقد رماه غير واحد بالتدليل وقد رواه معنعنا إنك الله أبو إسحاق عمر بن عبد الله ثقبها هذا وحوي عند مدلس بوها وانا عن عنيه وحكى لها شيئين آخر شيء وما عرفت وشو ده صاين اختلاف يعني على أي حال طريق كلا يوشك الشيخ طريقة كلا يكون قوي ده كان حديث صحيح مخرج كتاب إرواضة أو كل صحيحين لي وحكى لها صحيح كدقي صديحة سخان كتاب الروضة النبية ابن عبد البر شيخ سوحولي رحمه الله هذا سند عندهم مرفوع لا يختلفون في ذلك حديث ثم حكم الرفع يقول له ما مرفوع بعض صواب موقوف قال الله تعالى ما قال وقت الحديث هو مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام والله أخر يا حكم الرفع يقول له ما دام صحبه فقد عصى أبا القاسم النبي يعصي عليه الصلاة والسلام هدوه لبا حكم في رفع يقول له ومرفوع حكما فحكم رفع ومرفع سهم سمن الله طبعا يعني حكم لي النبي عليه الصلاة والسلام انتي ريو حلال في جوك عليه الصلاة والسلام قالت له علمي وابوك وفساد ردد بي ابن عبد البر إلي ومرفوع يعني مرفوع قلت هذا حديث ومرفوع حكما لا يختلفون في ذلك كما خلاصنا انه حديثكم مرفوع يا حديث قال كروح الشيخ أنه موقوف وحكم يرجع ساقي أبو القاسم الجوهري وهو موقوف لكن ولا جردي ولا جعلي من صام اليوم الذي يشك فيه فك صام على أنت اللي يشك فيه ما أنت اللي يشك فيه هاي عبارات الدوام بفقهاء كليين لكن يسكتوا دويين وفقصة أورا يعوم يوم يوم شك هو اليوم الذي يتحدث الناس برؤية الهلال وما أنت ضدك يكون شيء كسنة يا بيش أركتيري أو ميالات بيش شعوة سعالي لبا أو صدى مسوح إن إيجي نبيش إن عربنا أو شعبان سعالي لبا كذا ما ربضان يكون نقطة وما حبيتها يا واحدة هي الصوم يوم الشك وي ولم يثبت رؤيته أركتنا لكم شيء كسنة أنا ميت بناني أركتنا لكم شيء كسنة يعني لم ميت بناني وعيس بن أولي بسبب غيم أو دخان أو غبار أما واحد شرطة سيغو يا ما شيء كشرطة وشهادة إنه يقرر شيء أما الضرور با شرطة وإنه يقرر شيء إن أنا أرغم يوح يا بني لم تشاها ما كان ما عرفت صدنات أو صدن بين أغنى الشعبان ما عرفت بوح الأهضاء يوم الشك وحلق شو تسيه هاي صدران نقصة يوم نقصة ضرور بني يقرر شيء سوم يوم الشك أما الضرها قرس أمين تقولين إن ما دام عوان الأركين بشي رمضان بشي شعبان عاوة يصدن طهي إن الله صوما طبنا ما الدليل على ذلك حديثا حديثا نحن الدليل متقرنسي هذا هذا يعني بشي شعبان خلال أركين فرما عاوة صدن بشي مين الأركين وما يشبه بنا ناس والضرور يحيني كري أما الضرها تشف إن الله صوما ما دام بشيئين أركين إن عاوة الله صوما مبنا بشيئ الله ما هي بطي بشيئ ربنا بالله ما هي لما بأسي إن الله صوما وحارة ما الدليل صبر يا وي فأسم العبد إن شاء الله صح هيا ينغم عليك صبر لا تقدم يا رمضان صح في حيث هذا السنة ثمانية وثلاثين لا تقدم رمضان بصوم يوم فهكون رسين ما لها كون رسين عاو بش من أركين ما رأينا بش من أركين إن عاو لكم ممنوع حرام حيث حرام بالله كانت واحد الأعضاء يوم شك وهو يوم الثلاثين من شعبان ابن الملطن شيخ الهلوحي وأوي مشك هو عبارة عن اليوم الذي يتحدث الناس برؤيته برؤيته أي الهلال وما نقدر في كشك سنة يا بش أرسلها أو يشهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة أما ضد عيال الرب بش وطاس تجوا وينها سنة مبارك سواء أما أضم أخيل الأضم وأضم في جيش هاي سلوك سنة ما يمخاتي أما ضد فسقة وأول سنين أو سنين فاسق أو جمع كوحيان أنا لو كرتونين مرخاتي جيت في أيابي نقول بشي وانا قوقر كم نكر الدنيا وشو ويوم ويوم شك في مكان شيء على أي حال هذه بشي أنا لأرك الليلة الثلاثين من شعبان سمضها نقصني صافية أو واحد ضرورة أو واحد ضرورة أو حقيقة إنه يقرن يأون الكرين أو أنا لأركين بشي أنا لأركين أما أولاً ده ضربات التباع هذا بشي لأن لأرسل هبين كارت الضناط الشعبان إن الله صوما مبنانا في حديث النشيس رسولك عليه الصلاة والسلام سكسنا إن الله صوما وممن وحرام سادرات الضعب المقيم في رحمه الله والدليل على أن يوم الإغماء في هذا النهي حديث ابن عباس هبين كارت الضرورة ترتو هبين بشي شعبان تصدن إن الله صوما إن البنانين واحد دليلها حديث ابن عباس والنبي يقول لي عليه الصلاة والسلام لا تصوموا قول رمضان رمضان هرتلها السومنة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته بش أركتلي لكو صوم أركتلي لنكو أفرأ فإن حالك دونه غمام هذه الضرورة كفك خيصه فأكملوا ثلاثين صدنك الشعبان وكبابين سرع رمضان كوكب لومتر رواه ابن حبان في صحيحه يدل على هذا صريح في ان صوم يوم الاغماء من غير رؤية ولا إكمال 30 صوم قبل رمضان. صحيح يعني حديث كنت عبدين يا إن مالين ضر إجرته إلا الصوم يدعو أن بشي أن لأركن صدن كي شعبان أن لما يستيدن إن أي تغي رمضان تركيد أولا صومي نزل في العلم لا تصوموا قبل رمضان أما بين يدي رمضان يلا سلم سلاس في مساء علم الشيء بس صنقي ومشكل كل علماء واستخلاف النهي صوت النهي حكمة النهي كتسا يلا استخلاف محاوعوا يعني إن لو نحي مصنقي صناع هذا اللوت كذا وصل كورنا سمرنا يخلو مصنقي صناع هذا اللوت كذا ما وح اللوت كذا قف إنه ما عنده رمضان كور رسي سقو احتياط صناعنا يأس له وإنت أصل بريس ولا إنه قطع رمضان إيه ما أنت عبد خزيه الرئيسي يه ما تعرف خيوط الله منك أقوى دورة كتير لكن أسهل في المسألة وحى ودليل قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما وحديث ينقص على حديث الدحار أي يمثل أصل واحد إن أركض بشهر رمضان لو تسومي لو نعفري هديمك إن لا يقري أمل أركض وايا بشي إن لقمي السر يصدنك شعبان لكن ما دام أوب سرنا الخلاف في الديري هاي علم الأقوال فردني كليه لا بس هو أي علم القاسم السلمانين وصحابة ما خلف ديريو ما كواحد لا بس هو رضو ما كفقهاء ولا يدنا قد يحصو رضو حق هرادني كوه الرينو ولا بس هو رضو سرد كذعوي أن تكون ليلة 30 من شعبان صحوة أن تكون ليلة 30 من شعبان صحوة ولا مجرى سرد كذعوي إن هذين كالصدنات بيش الشعبان إن هذين كالسي أي صاف عرف السافي هاي دلا ترى بشي أن أركن إلا أركن الله هاي واحد إن يكر يمكره بشي إن لم أركن فحاولوا وطيج معسيهن على تحريض الصيام في هذه الحالة حالة النوعان إن الصوم وطيج معين واشكر رعسيهن إن الصوم إن حرام صوتا بشي لما بأركن وحنا جيت قريانة متشو ما دام وحنا جيت قريانة ينتشرين سيدعو كلامه وحوه يان بش نعان لأركن إن هبين كان للصومة وحرمون صدن كن ربنا صدن كن شعبان للمسرة سورة الله وحوه إن أركتبي بشا هبين كن صدنات إن وحنا جيت قيلا دلالة فربنا معايا في يدي بأنك قريصي ضرور بأنك قريصي حيالها فا يعني يقري بشي أو ضرر فاسكفة كثيرا مثلا صحابة المسألة الأول في كله إلا وقعوا مالك ضرر إنه يقفوا إلا الصوم احتياط ما دام أوليا دمانتا وصمانيا صافعنا يا هاي وضرر أي تيران وبشي إنه يقري وهذه الأشياء اللي هي بوحفك يا أي تيران وإن احتياط لا صوم وإن خف صوم اي دهلي لكن علم القاسم حيو حي قاسم ابن عمر يا عائشة يا معاوية يا اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه لكن ابن القيم رحمه الله في ابن عمر انه يلي لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه سنة قضم هذا صامر ما انت لقيتش تسيها وان افول لها لكن علي سنة جبت وصحيح ما دعوه بسنس ابن عمر انه السنة اللي بقى والكلية مر أراني ولا صومي احتياطا يمر أراني يلا صومي تسوان وأتي أصحابنا إلهين إن ما لن سال الصوم ما بنانا وعليه يفمل قول عمار قولك عمار إن كان من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أعصى أبا القاسم باله قاريا وأويا ومرك صمدي الضرور إن يقرس بشي وأويا وخصفة كسب الربا كسب مكا إلا الصوم وإلى وقتها فما دام بشي أين الأركن وإن لقيت قريبي إلا الصوم ما بنانا عمار قول كذا جميلة ابن عباس ابن مسعود بايقنا خدتك وحي لدي لشيء حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له هدالي بكتري وقدره يعني بشا صدنك الشعبان ضمين سرع صدنك الشعبان هل ضمين سرع فبالان مكا جبال كوه نجد الله قول كاسة صحيحة بمدي علم فرضا إذا حديث الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سيقول في الليلة هاي وصحر هذه الأقوال أقوال شعبه مخصوط لي وحاوث حسن قول فلاني هو التحريم وحرام مهني فالصلاة هذين كان لا تقدم رمضان السود القريب لكن تلك الوصف ما يوحي حديث إمام كيدك هقامين المسلمين ويدهرون مهام أول السونية ودك يا صامة ما أنت لديش يكسي لكي يددك صامة ستك مفرعين صامان ما بنانا إلا قهر هو السبي يعني ولا وافقه ولا وافقه مخالفة السنة ده واحد قصة حسنة صار هذا الكيسان كل الدين واحد قصة حسنة صار يضل العصرة وسي أعلم الله عصرة قبك هذا الشيء كذا عدوه فاسحان شجاء أفر بيك سرا بابوها فاكرة لكن هاتين يقول إمام بيش ويسو بنا طوال عصر هوا صام ولا السبي يعني المحراس ويقول بيش ويسو بنا طوال عصر لكن كان هروه مخي احتياط كي محل احتياط اللي يقولها الله صلى الله عليه وسلم وعلم القارسنا يقف في احتياط من الله صلى الله عليه وسلم لكن أخاف قلوات صالحا مثل قلوانا احتياط بل لو سمية لكن يحل هلا صلى والله وافق ايام قف في الدولين عفورة قصب وعفورة يعني جارك تقف الشيخ سلالة في نشاء حتى يعني وشيخنا وعلا صور فقهاء وشيخنا وصدق صورة بس وإلى أن ينوي صومه عن رمضان ما لنسى كهر رمضان ما لنسى لقشة في سيحي حرقان بشي آن الأركن إلا صومه وحو يقبط حدي وصومه سقو رمضان وقلت شيلة قال وعيد أهنا وحارا وعود إلى حديثنا وكان تمر قلت لنا خير ومكروه وعيد أبو حنيفة سقول حيلي لكن هديئوا الصلاة دابا تنبري الصلاة الصلاة الصلاة مثلا قفت ما أعوى بشي بالأرض كيف يتنبري الصلاة الصلاة مروا قفت وصلاة الصلاة أيان لعبي إن ما يتنبري بشي لبعض وكان الرمضان سنوى السنين سنوى السنوى السنوى السنوى وحن الله شيء ما طينا الرمضان رمضان ذاك تقولي شيء إشار رمضان ذاك تقولي شيء صوت الله يعوي فكت ردك هو أن ينوي صومه عن رمضان صوم كان مانت أنيون أنيون سبع رمضان ها صومي أنيون صوت الله يعوي أن ينوي صوم يوم الشك عن واجب غير رمضان ما علمت من صومي يوم الشك دا وعو أنيون صوم واجب ويقول لي هي رمضان أنا حين أن ينوي الصوم يوم الشك عن واجب غير رمضان. حبينك يوم الشك جات الصوم لكن رمضان هذا مثلا واجب كلا أول غلا أو عن رمضان أنا هاي إنسانية. مثلا ما علم بالغلا ما علم رمضان ولا غلا صنع فيها هذا. تبى تنا ما تيجي يوم الشك ولا غلا ما تيجي قاعد هذا. كسر واجب يقول لي يوم الصوم صنع. واجب كان يقول لي ما رمضان بقى ما وما هي وصلوا قلنا أما النذر بوق قلنا نذر كواش وما عاصف قلنا وعيد أهل العلماء قار كم يدوي فنان هذا قط سو ليورو شيء واجب اللي يقول لي يا رمضان أنا هين هديه ليورو هذا كان ومعنى شيء مشكك عاق وصامه ويا فنان هنا صامه رمضان وقلنا يا وكلا ورمضان دوا كور لا تقدم رمضان راسي وأويان وحلي قول صنف سماها هاي مطلقها عايزة أنا هاي يا مثلا أويان إن لبرتيدا صنف واجب كان هاي يقف وسوي صنف واجب كان يقف وجودنا رمضان أنا هاي بيقف وصنف ونكون رئيسين كرمالي يلا مع الموت يصدح مع الموت انت بقول رئيسين كرم كاسنا وقلو قلو كسد عوي أن ينوي صوم يوم الشك تطوع مالين صوم يوم الشك سنة أهان إنو يورو ما أنت ولا شيء كتن ياي مصوم بعد مصوم بها صوم إنو كفهم سنة أهان ونصوم إنو يورو تغسنا وحرام أيضا وحسود بذكالي حديث كان إمتها ينهيني أي سود بذكالي ياه لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين على كل حال صوم يوم الشك ما علمتها يوم الشك قال إذا إلا صوم رمضان إلا يورو أما صمودها العاصد دور أمين اللهاني صوم سنة وحوية قفك عالي والله هاي نهصوا مؤمنين سومي صوم سنة هم يولا مجين نيولي مبنى أنا معلم في مشكل الله ينصر والله كان حديث بانا ديل الواقع إنه مشكل إنا مسلمين من صام قفك صوم اليوم الذي مارنت يشك فيه لجش في سنة حديث فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وعاسي رسولك صلى الله عليه وسلم يعني وعاسي حرام قبعي فرد الرسول كان عاسي حقا عاسي شيء مكروه من شيء حرام شيء حرام حرام قبعي فكها عاسي رسولك عليه الصلاة والسلام فوائد الحديث لا قادم يوحى كمذا يعني بنانتها النبي عليه الصلاة والسلام مكلا صفيني نكل الشيء اللي نكلا إن وصف الرسالة رسول إذان العلني عندما يجب يتصلوا شيفر محمد عليه الصلاة والسلام أبا القاسم ما كان لغور رمي وياه فقد عصى أبا القاسم أبا القاسم يوكن يد النبي عليه الصلاة والسلام ومن باب الخبر فكان باب الخبر أوسع من باب الطلب لكن ما بنا رسول ثم تلوي إليه عليه الصلاة والسلام إن يجب يتلوي يا محمد إن غيره ويجيدنا علماء ما كان النبي قال له يري لا محمد لا مبنى نبي له لكن ما كان لديه خبره والله رحمه قال محمد عليه الصلاة والسلام ما قال أبو القاسم تسحب لي فقد عصى أبو القاسم لكن واحد صلي بدن هو نحسن رسولك الوسط الشيء كسالته قال رسول الله رسولك لا يحمد عليه الصلاة والسلام ما قال النبي الله حديث فدحات وعن ابن عمر رضي الله عنه قال وكل سمعت وعن مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لي إذا رأيتموه مثبش على ركين فصوموا صوما وإذا رأيتموه مثبش على ركين فأفطروا أفطرا فإن غم عليكم هديل إذن كذب ولو أمل إذن كقريه أما إذا كقر فأنتم فاقدروا له كعيلا اتفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم الدال لنصدب له فاقدروا له 30 صدا وقدر أما صدا كعيلا وللبخاري فأكمل العدة 30 صدا كرا صدا كأقل ما يسترع إيش عبان حيث نكبر إن شاء الله تعالى رسالة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.